أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل البشر بل الخليقة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما كملوا إلا بشرف نبيهم. وثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم ذكر اختصاصه بالمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون حتى أولو العزم الأكملون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، أي آخذا بها، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، دليل على أن هذا الصعقة الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين عباده، فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والجلال، فيكون أولهم إفاقة محمد خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على سائر الأنبياء، فيجد موسى باطشا بقائمة العرش. قال الصادق المصدوق: فلا أدري أصعق فأفاق قبلي، أي كانت صعقته خفيفة لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق، أو جوزي بصعقة الطور، يعني فلم يصعق بالكلية. وهذا فيه شرف كبير لموسى عليه السلام من هذه الحيثية، ولم يلزم تفضيله بها مطلقا من كل وجه. ولهذا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرفه وفضيلته بهذه الصفة، لأن المسلم لما ضرب وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، قد يحصل في نفوس المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى عليه الصلاة والسلام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلته وشرفه. وقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي في ذلك الزمان لا ما قبله، لأن إبراهيم الخليل أفضل منه كما تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيم، ولا ما بعده لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل منهما كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء، وكما ثبت أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق حتى إبراهيم. وقوله تعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي فخذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسأل زيادة عليه، وكن من الشاكرين على ذلك. وقال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكانت الألواح من جوهر النفيس، ففي الصحيح أن الله كتب له التوراة بيده، وفيها مواعظ عن الآثام وتفصيل لكل ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام. فخذها بقوة، أي بعزم ونية صادقة قوية، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي يضعوها على أحسن وجوهها وأجمل محاملها. سأريكم دار الفاسقين، أي سترون عاقبة الخارجين عن طاعتي، المخالفين لأمري، المكذبين لرسلي. سأصرف عن آياتي، أي عن فهمها وتدبرها وتعقل معناها الذي أريد منها ودل عليه مقتضاها، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي لو شاهدوا مهما شاهدوا من الخوارق والمعجزات لا ينقادون لاتباعها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي لا يسلكوه ولا يتبعوه. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا وتغافلهم عنها وإعراضهم عن التصديق بها والتفكير في معناها وترك العمل بمقتضاها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قصة عبادتهم العجلة في غيبة كليم الله عنهم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، اعجلتم امر ربكم. والقى الالواح واخذ برأس اخيه يجره اليه. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال تعالى في سورة طه: وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم اولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال: فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال: يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ افطال عليكم العهد؟ ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي؟ قالوا: ما اخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا الهكم واله موسى فنسي. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم انما فتنتم به، وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال: يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن؟ افعصيت امري؟ قال: يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس، وان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو، وسع كل شيء علما. يذكر الله تعالى ما كان من امر بني اسرائيل حين ذهب موسى عليه السلام الى ميقات ربه، فمكث على الطور يناجيه ربه ويسأله موسى عليه السلام عن اشياء كثيرة وهو تعالى يجيبه عنها. فعمد رجل منهم يقال له هارون السامري، فاخذ ما كانوا استعاروه من الحلي فصاغ منه عجلا والقى فيه قبضة من التراب، كان اخذها من اثر فرس جبريل حين رآه يوم اغرق الله فرعون على يديه، فلما القاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقي. ويقال انه استحال عجلا جسدا، اي لحما ودما حيا يخور، قاله قتادة وغيره. وقيل بل كانت الريح اذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة، فيرقصون حوله ويفرحون. فقالوا: هذا الهكم واله موسى فنسي، اي فنسي موسى ربه عندنا وذهب يتطلبه وهو هاهنا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتقدست اسماؤه وصفاته، وتضاعفت آلاؤه وهباته. قال الله تعالى مبينا بطلان ما ذهبوا اليه وما عولوا عليه من إلهية هذا الذي قصاراه، يعني غايته، ان يكون حيوانا بهيما او شيطانا رجيما. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد جوابا ولا يملك ضرا ولا نفعا ولا يهدي إلى رشد. اتخذوه وهم ظالمون لأنفسهم، عالمون في أنفسهم بطلان ما هم عليه من الجهل والضلال. ولما سقط في أيديهم ندموا على ما صنعوا، ورأوا انهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل ومعه الألواح المتضمنة التوراة ألقاها فيقال إنه كسرها، وهكذا هو عند أهل الكتاب، وإن الله أبدله غيرها، وليس في اللفظ القرآني ما يدل على ذلك، إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين، وعند أهل الكتاب أنهما كانا لوحين، وظاهر القرآن أنها ألواح متعددة، ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل فأمره بمعاينة ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس الخبر كالمعاينة. ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم هذا القبيح، فاعتذروا إليه بما ليس بصحيح، قالوا إنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري، تحرجوا من تملك حلي آل فرعون وهم أهل حرب، وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم، ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوار مع الواحد الأحد الفرد الصمد القهار. ثم أقبل على أخيه هارون عليهما السلام قائلا له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي هلا لما رأيت ما صنعوا اتبعتني فأعلمتني بما فعلوا؟ فقال هارون إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقد كان هارون عليه السلام نهاهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهي، وزجرهم عنه أتم الزجر. قال الله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتنة واختبارا لكم، وإن ربكم الرحمن، أي ليس هذا، فاتبعوني فيما أقول لكم وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يشهد الله لهارون عليه السلام وكفى بالله شهيدا، يشهد أنه نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ولم يتبعوه. ثم أقبل موسى على السامري قال فما خطبك يا سامري، أي ما حملك على ما صنعت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت جبريل وهو راكب فرسا، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرس جبريل، وقد ذكر بعضهم أنه رآه وكلما وطئت بحوافرها على موضع اخضر واعشب وأعشب، فأخذ من أثر حافرها، فلما ألقاه في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من أمره ما كان، ولهذا قال فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وهذا دعاء عليه بألا يمس أحدا، معاقبة له على مسه ما لم يكن له مسه، هذا معاقبة له في الدنيا. ثم توعده في الأخرى فقال وإن لك موعدا لن تخلفه، وقرئ لن نخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه بالنار، كما قيل في رواية وكما رواه قتادة وغيره، وقيل بالمبارد كما قاله علي وابن عباس وغيرهما، وهو نص أهل الكتاب. ثم ذراه في البحر وأمر بني إسرائيل فشربوا، فمن كان من عابديه علق على شفاههم من ذلك الرماد ما يدل عليه، وقيل بل اصفرت ألوانهم. ثم قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لهم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، وهكذا وقع. وقد قال بعض السلف وكذلك نجزي المفترين مسجلة لكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة. ثم أخبر تعالى عن حلمه ورحمته بخلقه وإحسانه على عبيده في قبوله توبة من تاب إليه بتوبته عليه، فقال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لكن لم يقبل الله توبة عابدي العجل إلا بالقتل، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فيقال إنهم أصبحوا يوما وقد أخذ من لم يعبد العجل في أيديهم السيوف، وألقى الله عليهم ضبابا حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه، ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم، فيقال إنهم قتلوا في صبيحة واحدة 70,000. ثم قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. استدل بعضهم بقوله وفي نسختها على أنها تكسرت، وفي هذا الاستدلال نظر، وليس في اللفظ ما يدل على أنها تكسرت، والله أعلم. وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون كما سيأتي أن عبادتهم العجل كانت على أثر خروجهم من البحر وما هو ببعيد، لأنهم حين خرجوا قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا عند أهل الكتاب، فإن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس، وذلك أنهم لما أمروا بقتل من عبد العجل قتلوا في أول يوم 3,000، ثم ذهب موسى يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن يدخلوا الأرض المقدسة. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ذكر السدي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء 70 كانوا علماء بني إسرائيل، ومعهم موسى وهارون ويوشع ونذاب وأيبه، ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل، وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا. فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل وعليه الغمام وعمود النور ساطع، صعد موسى الجبل، فذكر بنو إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله، وهذا قد وافقهم عليه طائفة من المفسرين، وحملوا عليه قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وليس هذا بلازم لقوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، أي مبلغا. وهكذا هؤلاء سمعوه مبلغا من موسى عليه السلام، وزعموا أيضا أن 70 رأوا الله، وهذا غلط منهم، لأنهم لما سألوا الرؤية أخذتهم الرجفة، كما قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال هاهنا: فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه بما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم، فطلب منه السبعون أن يسمعوا كلام الله فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل في الغمام وقال للقوم ادنوا، وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه الحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فأتلفت أرواحهم فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء الذين عبدوا العجل منا، فإنا براء مما عملوا. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينهوا قومهم عن عبادة العجل، وقوله إن هي إلا فتنتك أي اختبارك وابتلاؤك وامتحانك. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف يعني أنت الذي قدرت هذا وخلقت ما كان من أمر العجل اختبارا به، كما قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به أي اختبرتم. ولهذا قال تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، أي من شئت أضللته باختبارك إياه ومن شئت هديته، لك الحكم والمشيئة، ولا مانع ولا راد لما حكمت وقضيت، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك ورجعنا وأنبنا. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية وإبراهيم التيمي والضحاك والسدي وقتادة وغير واحد، وهو كذلك في اللغة. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، أي أنا أعذب من شئت بما أشاء من الأمور التي أخلقها وأقدرها، ورحمتي وسعت كل شيء، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي فسأوجهها حتما لمن يتصف بهذه الصفات الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهذا فيه تنويه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من الله لموسى عليه السلام في جملة ما ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه. وقد تكلمنا على هذه الآية وما بعدها في التفسير بما فيه كفاية ومقنع ولله الحمد والمنة. وقال قتادة قال موسى يا ربي إني أجد في الألواح أمة هي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ربي اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة رب اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه، وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال رب اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير. وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم. قال ربي فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي فإني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قال ربي اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون المشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. وقد ذكر كثير من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام، وأوردوا أشياء كثيرة لا أصل لها، ونحن نذكر ما تيسر ذكره من الأحاديث والآثار بعون الله وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييده. قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان في صحيحه ذكر سؤال كليم الله ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم منزلة، أخبرنا عمر بن سعيد النسائي ببلخ، حدثنا حامد بن يحيى البلخي، حدثنا سفيان، حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن أبجر شيخان صالحان قالا سمعنا الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل أي أهل الجنة أدنى منزله، فقال رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال أدخل الجنة فيقول كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا إجازاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك من الجنة مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا، فيقول نعم أي ربي، فيقال لك هذا ومثله معه، فيقول أي ربي رضيت، فيقال له ذلك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وسأل ربه أي أهل الجنة أرفع منزلة، قال سأحدثك عنهم غرست كرامتهم بيدي واختتمت جملها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا رواه مسلم والترمذي كلاهما عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة به ولفظ مسلم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقال له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول في الخامسة رضيت ربي، فيقال هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي. قال ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه من كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الترمذي حسن صحيح. قال ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة فلم يرفعه، والمرفوع أصح. وقال ابن حبان ذكر سؤال الكريم ربه عن خصال سبع، حدثنا عبد الله بن محمد ابن مسلم ببيت المقدس، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا السمحي حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سأل موسى ربه عز وجل عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها، قال يا رب أي عبادك أتقى؟ قال الذي يذكر ولا ينسى. قال يا رب أي عبادك أهدى؟ قال الذي يتبع الهدى. قال فأي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال فأي عبادك أعلم؟ قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. قال فأي عبادك أعز؟ قال الذي إذا قدر غفر. قال فأي عبادك أغنى؟ قال الذي يرضى بما يؤتى. قال فأي عبادك أفقر؟ قال صاحب منقوص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. قال ابن حبان: قوله صاحب منقوص أو صاحب منقوص يريد به منقوص حالته، يستقل ما أوتي ويطلب الفضل. وقد رواه ابن جرير في تاريخه عن ابن حميد عن يعقوب التميمي عن هارون بن هبيرة عن أبيه عن ابن عباس قال: سأل موسى ربه عز وجل فذكر نحوه، وفيه قال: أي ربي، فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يجد كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى، يعني عن الموت. قال: أي ربي، فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم، الخضر. فسأل السبيل إلى لقياه، فكان ما سنذكره بعد إن شاء الله، وبه الثقة. ذكر حديث آخر بمعنى ما ذكره ابن حبان. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن موسى قال: أي ربي، عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا. قال: ففتح له باب من الجنة فنظر إليها، قال: يا موسى، هذا ما أعددت له. فقال موسى: يا ربي وعزتك وجلالك، لو كان مقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره، لم ير بؤسا قط. قال: ثم قال: أي ربي، عبدك الكافر موسع عليه في الدنيا. قال: ففتح له باب إلى النار، فقال: يا موسى، هذا ما أعددت له. فقال موسى: أي ربي وعزتك وجلالك، لو كانت له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره، لم ير خيرا قط. تفرد به أحمد من هذا الوجه وفي صحته نظر، والله تعالى أعلم. وقال ابن حبان: ذكر سؤال كليم الله ربه جل وعلا أن يعلمه شيئا يذكره به. حدثنا ابن سلمة، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا ربي، علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل عبادك يقول هذا. قال: قل: لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى، لو أن أهل السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. ويشهد لهذا الحديث حديث البطاقة، وأقرب شيء إلى معناه الحديث المروي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقال ابن أبي حاتم عند تفسير آية الكرسي: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدسكي، حدثني أبي عن أبيه، حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى: هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه الله عز وجل: يا موسى، سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل. ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلثه نعس فوقع لركبتيه، ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال: يا موسى، لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض، فهلكنا كما هلكت الزجاجتان في يديك. قال: وأنزل الله على رسوله آية الكرسي. وقال ابن جرير: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى عليه السلام: هل ينام الله عز وجل؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا،

فأمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعنون نحن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول لنا هذا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أعوذ بالله أن أقول عنه غير ما أوحي إلي، وهذا هو الذي أجابني حين سألته عما سألتموني أو أسأله فيه. قال ابن عباس وعبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية وغير واحد: فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المقصود منها، ولكن شددوا فشدد عليهم. وقد ورد فيه حديث مرفوع وفي إسناده ضعف، فسألوه عن صفتها ثم عن لونها ثم عن سنها، فأجيبوا بما عز وجوده عليهم. وقد ذكرنا تفسير ذلك كله في التفسير، والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان، وهي الوسط النصف بين الفارض وهي الكبيرة والبكر وهي الصغيرة. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة. ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم، فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء فاقع لونها، أي مشرب بحمرة تسر الناظرين، وهذا اللون عزيز. ثم شددوا أيضا قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه: لولا أن بني إسرائيل استفنوا لما أعطوا، وفي صحته نظر والله أعلم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهذه الصفات أضيق مما تقدم، حيث أمروا بذبح بقرة ليست بالذلول، وهي المذللة بالحراثة وسقي الأرض بالساقية، مسلمة وهي الصحيحة التي لا عيب فيها. قاله أبو العالية وقتادة: وقوله لا شية فيها، أي ليس فيها لون يخالف لونها، بل هي مسلمة من العيوب ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها. فلما حددها بهذه الصفات وحصرها بهذه النعوت والأوصاف، قالوا: الآن جئت بالحق. ويقال إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا بأبيه، فطلبوها منه فأبى عليهم، فأرغبوه في ثمنها حتى أعطوه فيما ذكر السدي بوزنها ذهبا، فأبى عليهم حتى أعطوه بوزنها 10 مرات، فباعها منهم. فأمرهم نبي الله موسى بذبحها، فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي وهم يترددون في أمرها. ثم أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها، قيل بلحم فخذها، وقيل بالعظم الذي يلي الغضروف، وقيل بالبضعة التي بين الكتفين. فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى، فقام وهو يشخب أوداجه، أي تسيل عروق رقبته دما. فسأله نبي الله موسى: من قتلك؟ قال: قتلني ابن أخي، ثم عاد ميتا كما كان. قال الله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له، كذلك أمره في سائر الموتى، إذا شاء أحياء، إذا شاء إحياءهم في ساعة واحدة، كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قصة موسى والخضر عليهما السلام. قال الله تعالى في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟